لو سكت عن لفظ عدد لكان أولى وأحسن غير ظاهر. لما علمت من أن المقصود بيان عدد المبطلات؟ يعني ما رأيك أنت، كلام المحشي أولى ولا كلام البيجوري أولى؟ نعم يا شيخ سامي، يعني مش لا مش حداثة العدد، يعني الحصر لا، هو بيقول هو كما سترى، سترى يعني هو كلام، هو الشرح ليه شرح محدود، سترى ان هو زاد عليها في حياة الآن، هيزيد عليها ان شاء الله. هنسأل ما أيهما أوجه، كلام البرماوي ولا كلام البيجوري؟ خلاص يعني أنت موافق أن البرماوي أصوب يعني في رأيك؟ العدد ممكن، هكذا يبدو لي أنا وللشيخ سيد، العدد ممكن يجي بعد الحصر مثلا، ده يحصر المبطلات يعني، وده يبقى خطأ بقى، يبقى مش ده واحدة خطأ، لأنه يعني بيقول ليس مستوفيا، لكن الكلام على الأولوية يعني. على كل حال ما يعني المسألة فيها نظر، وانظروا ماذا ترون. نعم نعم أكثر على كل حال. لا لا لا لا لا لا لا لا ملوش دعوة بالشرح، لأن هو دي وظيفة المحشي، إن هو يزيد الشرح. عمره ما هيقول إن الشارح قصر في الشرح، لا قال قبل كده ولا سيقول بعد ذلك، يعني هذه مهمته أن يزيد الشرح. الشارح كلامه مختصر، يعني ابن قاسم رحمه الله أصلا أقام شرحه على الاختصار، ما فيش اعتراض عليه حاجة، هو بيتكلم على العدد، صدقني يعني صدقني في ليه، بس بعد كده كذبني، دي مخصوص في العدد، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب طيب، يقول وأما أحكامها نحو بطلان الصلاة بها، بهذه المبطلات يعني، فمستفاد من كلامه ضمنا، كما يفصح عن ذلك قول المصنف والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. وهذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها، وإن طرأت بعد انعقادها أبطلتها. كلام ده دقيق، هذه المبطلات المع هذا العدد من المبطلات التي سيذكرها، إن كانت في بداية الصلاة لم تنعقد الصلاة أصلا، لم تقع منعقدة، ليس هناك صلاة حتى تنعقد أو لا تنعقد أو يطرأ عليها بطلان، هي لم تنعقد أصلا، لم يطرأ عليها بطلان، إنها لم تنعقد لأنه بدأ بها باطلة فلم تنعقد أصلا. أما إذا طرأ عليها واحد من هذه المبطلات أو أكثر أبطلتها، مع التكبير في الإحرام يعني، وأنا بكبر الإحرام كان عندي أحد هذه المبطلات أو أكثر، في نجاسة، في كلام عمد، في أي حاجة من الأشياء دي. مقارنة يعني، يعني قلت الله أكبر وأنا مرتكب لإحدى أو واحدة أو أكثر من مبطلات الصلاة، وأنا بقول الله أكبر كان في نجاسة على ثوب، أو مستدبر القبلة، الشيء اللي هيذكرها يا رب. وهذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها، وإن طرأت بعد انعقادها أبطلتها. طب ما يعني ما الذي يترتب على هذا عملا، يعني عملا ما الذي يترتب على هذا؟ الله ينور عليك، صح، احدى الفروع اللي ممكن نستفيد منها الايمان والتعليم. هل هو شرع قال لها لو صليت لو بدات صلاه فانت كذا، او لله علي ان بدات صلاه ان افعل كذا، فان بدا بها مقترنا باحدى المبطلات لا ينعقد النذر ولا يقع المعلق عليه اليمين، بخلاف ما لو طرأ المبطل مثلا، يعني حاجة إعادة الشيء الباطل ده إعادته يختلف، هل هو نفل ولا واجب؟

قال وابتلاء وابتلاع وابتلاع نخامة ويقال لها نخاعة يعني بالعين أو بالميم. وصل رد الجيلة دي. ويقال لها نخاعة. ايه المشكلة؟ ابتلاع النخامة او النخاعة يبطل الصلاة بس نكمل الفرع بس. وابتلاع نخامة ويقال لها نخاعة وصلت لحد الظاهر وامكنه مدها ولم يفعل. يبقى النخامة هذا المخاط الذي ينزل من الرأس اذا من الانف من الرأس يكون احيانا من الانف ويكون احيانا من الرأس اذا نزل الى حد الظاهر. حد الظاهر اختلفوا فيه الشافعية حتى فبعضهم قال مخرج الحاء وبعضهم قال مخرج الخاء. على كل حال اذا وصل الى هذا الحد اللي هو حد الظاهر واستطاع ان يمجها وجب عليه مجها فاذا ابتلعها بطلت الصلاة. بمعنى انها اذا لم تصل الى حد الظاهر كانت ادخل من الجيم والحاء فابتلعها حتى لو كان عامدا لا تبطل الصلاة. وكذلك الصيام بمناسبة رمضان ما يبطل الصلاة يبطل الصيام في هذا. او وصلت الى حد الحاء والخاء حد الظاهر ولكن ابتلعها غير عامد لا تبطل الصلاة وكذلك لا يبطل الصيام. هو يعني مجهة برة فامي عزك الله. هو بيصلي في مسجد ولا بيصلي في مكان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج نخامة من فيه الشريف أتى بثوبه بذيل ثوبه وجمعه عليه فتنخم. ممكن تاخد منديل من جيب اللي جنبيك وتتنخم. لا خلاص مفيش بقى طلعها بأي شيء في ثوبك في منديل. طب لو حط ولو كنت تصلي فبطقت أو تنخمت عن يسارك لا يضر. طيب زي الدين نخامة اللي بتيجي من الرأس. الصلاة مش كلها في المساجد ولا يجوز ترويض المسجد. طب اللي بتيجي من الصدر بقى اللي هو ما يسمى البلغم في العامية في الدرجة ما هو دي النخامة برضه؟ نعم كل ما جاء من الرأس يسمى نخامة. نعم من الصدر من الصدر من تحت يعني البلغم من هو لا لا كلام في الرأس كلام في الرأس. نعم أفضل من ركوع مش فاهم السؤال. تطويله يبطل الصلاة إلى حد إذا تطويله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. في الركنين ارجع في نفس الكتاب هتلاقي الأذكار الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين. ما زاد على ذلك يعتبر تطويله موجود ارجع إليه. حد تاني سؤال. قال وكذا الوثبة الفاحشة ونحوها أيضا من مبطلات الصلاة. الوثبة الفاحشة يعني الكبيرة عرفا. الوثبة يعني النطة. طيب كنت بتقول حاجة أخي أنت قلت خلاص دولان بتلعها. أول مبطلات الكلام يعني هو في حد هيصلي على نفترض نوثبة واحد هو بيصلي فوثب لأي شيء تبطل صلاة. بيسألك يا عم الشيخ يا فضيلة المفتي يا علامة أنا وأنا بصلي وثب صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ تقوم تقول له حضرتك في حد بيصلي ويثب ولا تقول له لا أنا عندي حل لكل مشكلة عشان أنا عالم كبير؟ مش كده؟ زي ما قال محدث قالوا له والله وقع على سورها نجاسة ينفع الصلاة بالنجاسة ديت؟ قال له ايه اللي وقع النجاسة على سورها؟ لأنه محدث مع كونه متخصصا في الحديث زي بعض العلماء اللي معانا إلا أنه ليس له علاقة بها. فيرد يقول ايه ما الذي جعلها تخالط الدجاج فتأتي النجاسة على ثوبها؟ لابد أن تجد جوابا لكل شيء. نعم. لا أنا بس عايز أتصور المسألة مش كثير. أما الصور فكثيرة أما الصور فكثيرة، خوفا من حية، خوفا من ثعبان عزك الله، خوفا من نص من لص، الأرض التي عليها مادت به يعني تحركت أي شيء. نعم. عرف أنه يقف على أرض مغصوبة فنط. الفضلات للدواجن. نعم. إن كانت نجد عند الشفان. يبقى أول مبطلات الكلام. قوله الكلام، ما الدليل على أن الكلام يبطل الصلاة؟ أي لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الضابط استصحبه معك، كل ما كان يعني ينسب إلى كلام الناس وليس إلى ذكر الله تعالى ودعائه سبحانه وتعالى فهو مبطل للصلاة. قال والمراد به النطق، المراد بالكلام به الضمير في به يعود على النطق، والمراد به النطق ولو بحرفين وإن لم يفهما، أو حرف مفهم نحو قي من الوقاية، فعل أمر من وقايقي، وعي من الوعي، وعايعي عي، هو حرف واحد لكنه مفهم يبطل الصلاة إن كان عمدا يعني، بخلاف حرف غير مفهم. يبقى حرفان أفهم أو لم يفهم أبطل الصلاة، حرف واحد يشترط أن يكون مفهما حتى يترتب عليه البطلان، أما لو كان حرف واحد غير مفهم أو غير مفهم لا يبطل الصلاة. ما لم يكن قاصدا الإتيان بكلام مبطل، يعني لو أتى بحرف واحد وغير مفهم لكنه قصد بهذا الحرف الذي نطقه أن تبطل به الصلاة بطلت بنيته. ما مرة أخرى، بخلاف حرف غير مفهم، ما لم يكن قاصدا الإتيان بهذا الحرف غير المفهم، ما لم يكن قاصدا الإتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته. ليه؟ لأنه نوى المبطل وشرع فيه، لأنه نوى المبطل وشرع فيه. كان ده دقيق جدا، نوى المبطل وحده لا يفسد الصلاة، لا يبطل الصلاة. نوى المبطل وشرع فيه بطلت الصلاة. وهنا عمل كده، ماذا فعل؟ نطق بحرف واحد غير مفهم ونوى به البطلان أو أراد به البطلان، خلاص له شرع في ذلك، نطق به كده. هو لو نوى المبطل فقط، ألا تكون هذه النية مبطلا؟ لا، على اعتبار أنها نية لازم يشرع يبدأ. طب ما هي نية الخروج عن الصلاة، ما نواش الخروج عن الصلاة، نوى الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، نوى الكلام مثلا، نوى الحركة وشرع فيها، نوى الكلام وشرع فيها، نوى كذا، مما فيه شروع. أما نية الخروج من الصلاة كيف أشرع فيها؟ ما خلاص ما فيهاش شروع دي، مجرد ما ينوي الخروج من الصلاة خرج من الصلاة. لازم يكون فيه عمل، لو كان فيه عمل وشرع فيه بطل. لا، مثلا أنا بصلي وهتكلم وانا في ذهني ان انا يعني هتكلم عشان ابطل الصلاه، يبقى انا كده خرجت عشان شرعت فيه ولا ما شرعت؟ ما انت ما شرعتش لسه، ما شرعتش لسه. ما هو شوف الضابط ايه، لانه نوى المبطل وشرع فيه. هو نوى المبطل ولا نوى ان يبطل؟ نوى المبطل يعني نوى الكلام من غير ان يضع في ذهنه انه يبطل. انا حسيتها كده، يعني هو نوى المبطل وهي يدور في ذهني انه يبطل وهو عارف. طبعا هذه نية مالها واحد لا تبطل الصلاة الا اذا شرع فيه. هو الضابط هو مولانا نوى المبطل وشرع فيه، وسيأتي بعد ذلك مزيد. ويفرق بالنية دي خروج من الصلاة ليس فيها شروع في شيء، مش هيعمل لن يفعل شيئا ما يقال فيه انه شرع فيه، مجرد ما نوى كده خلاص نوى أخرج من الصلاة. لكن هنا نوى أن يأتي بمبطل. إيه المبطل؟ الكلام، الأكل، الشرب، وضع نجاسة على البدن أو السوء. ليه؟ عشان يبطل الصلاة. في عمل، أنا ده اللي قلت لفضلتك، في عمل شرع فيه ولا لم يشرع، بخلاف الثاني. الثاني نوى يخرج من الصلاة أصلا. طب لو نوى يخرج من الصلاة ما خرجش، خلاص هو خرج من الصلاة، نوى يخرج من الصلاة يبقى خرج من الصلاة.

يعني يريد أن يتمادى في قطع أخيه، ويقول إن وصلت، يعني إن وصلت هذا الأخ سأفعل كذا من الطاعات، يعني كأنه يريد أن يلزم نفسه بأن يظل مقاطعا لأخيه أبدا، بحيث أنه لو وصله سيترتب عليه كلفة من ذبح أو من عتق أو من صلاة أو من صيام أو من اعتكاف أو من غير ذلك. فهو يريد أن يؤكد على نفسه ألا يطل أخاه. وده نزل الغضب، أن يسمى غضب، غضب أو غير غضب، يكون نجد وغضب، مش لازم يكون غضب. أنا لم أسمع الغضب، أنا أريدهم في معلش ممكن ممكن يا شيخ سيد يبقى من غير غضب، يعني أحد الأسماء الثانية له الغضب، يعني قد الله أعلم. وأنت هو نجد وغضب، ده في قلوبي او في المحل، يعني ان شاء الله الله اعلم. ماشي يبقى دي مرادفات، لكن المشهور بنذر اللذذ يعني في المتون يكتفون بها، اما المرادفات كثيره. نذر حضرتك ما بتجيش ليه؟ ازيك؟ معقول؟ تتكلم بخطاب لك علي. لا انا قلت لك ممكن النذر يخلو من التعليق، فتقول لله علي ان اصوم، لله علي ان اعتق، ما علقتوش على شيء، او تعلقه فتقول لله علي ان اعتق ان شفى مريضي، ان نجحت، ان فهمت المسألة، علقه على شيء. نعم الصورة دي مكروه. نعم عليك ماله. الصلاة يطل الصلاة، هنقرأه هنقرأه سنقرأ والله مكروه سنقرأ، عشان كل واحد سؤال غير الثاني هنقرأ بقى. بخلاف قال ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر، تلفظ الصلاة يعني المصلي يتلفظ بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب، كقوله بيمثله انه يأتي بنذر التبرر بلا تعليق ولا خطاب، فيقول لله علي صلاة كده، فعلا لم يعلقه على شيء ولم يجعله خطابا، بل جعله بالغيبة لله علي، لم يقل لك علي، أو لله علي صوم، أو لله علي عز. هذه الألفاظ لا تبطل الصلاة، والعلة قال لأن نذر التبرر مناجاة لله، فلا تبطل به الصلاة لأن نذر التبرر مناجاة لله، يعني من جملة الذكر. قال بخلاف غيره من نذر اللجج مثلا، أو النذر التبرر الذي فيه تعليق أو فيه خطاب، ولو قرب على المعتمد، حتى ولو كان قرب على المعتمد ما دام في تعليق او في خطاب. قال ويستثنى ايضا، نعم الدليل ايه اللي انا قلت في الاول، استصحب معك ان كل ما كان من كلام البشر يبطل الصلاة، ده اللي قلناه في الأول، خد بالك أن كل الفروع دي هتبقى معناها كده، كل منظومة العقلية للفقهاء أنهم يقولون أن كلام البشر يبطل الصلاة بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فبدأوا في تنزيل الفروع على هذه القاعدة، كل ما يشبه كلام الناس ولا مدخل فيه للذكر يبطل الصلاة، ما كان فيه مدخل للذكر لا يبطل فيه الصلاة، هذا الدليل. ولا في هتلاقي اي اثر بخصوصها. استنى يا شيخ هاني لما نشوف المشكله. قرب اللذات يا رب يقول لك الصلاه، ما يا رب لا تبطل بيه الصلاه، يا رب لا تبطل بيه الصلاه، حد قال انها تبطل بيه الصلاه؟ لا تبطل بيه الصلاه خير، لا تبطل بيه الصلاه، يا رب تبطل بيه الصلاه ازاي؟ مش بتكلم مع الراجل. ها طب لما يخلص السؤال. نعم كل ايه القرب لله بيقول كلام الناس، كلام الناس كل ما كان من كلام الناس يبطل صلاة. اما لو كان لله كلام فيه ذكر او دعاء، كلام الناس في كفة، وكلام الله تعالى في كفة، كلام الله اللي هو ايه ذكره ومناجاته ودعاءه وقرآنه. فلو يباح الصلاة من القرآن الذكر الدعاء وما شابه ذلك، او الجمع بينهما، انك بتذكر وتنبه الامام، بتذكر وتنبه الخارج الصلاة، مفيش ما لانك جمعت بين الاثنين. فايه الاعتراض؟ انا لا افهم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح فيه شيء من كلام الناس، لما يقول قي مش ده كلام الناس؟ مش ده فرع من الحديث الشريف؟ ده دليله واضح. ممكن حتى في النذر بره الصلاة يتكلم بالله عليه، حتى لو كان مخصوص كلام كلام ممكن في مثلا في استنى يا شيخ سيد عشان اسمع من واحد. نعم حتى ما ماشي، لكنه هنا قربة، هنا قربة، هنا قربة، هنا قربة، بيقولوا نذر مش بيقولوا كلام. لو كان يقوله لغير النذر لا يبطل به الصلاة. اه الصلاة واحد نشرح مذهب المالكي يا سامح، ما اعرفش انا مش جامع، انا طويل بعلم، ما اعرفش انا لا المالكية ولا الحنابلة ولا غيرهم ولا حتى الشافعي، انا بضحك عليك. خلينا في اللي احنا فيه. انا مش فاهم ايه الاعتراض. واحد في اثناء الصلاة قال كده، بيقول لك نفس الشيء اللي قلته للشيخ سيد من شوية، نطة. واحد يقول لك انا نطيت، حكمها ايه؟ تقول له عيب عليك يا راجل يا طويل يا عريب تنط، ولا تقوله في حكم في الشرع، كتاب الله تعالى وشرعه ودينه فيه حكم لما فعلت. واحد تاني بيقول لك انا اثناء الصلاة قلت تذكرت ان انا عايز اعمل نذر تبرر، فقلت لو ما نويتش دلوقتي هتأخر. صورة اهي، انا جاي لك يا فقيه يا مفتي بقول لك اهو انا عملت كده في الصلاة، خفت ان انسى، فلما جاءني الخاطر نذرت في اثناء الصلاة، قلت لله على جاء الخاطر انني انزل نذر تبرر، فقلت في اثناء الصلاه وانا عمال كده بدعي يا ربي اشفي مريضي اشفي مريضي اشفي مريضي، فجاني خاطر اني انوي نذر تبرر واقول نذر تبرر، فقلت لله علي لك علي اي حاجه من الصيغ، لله علي ان شفى مريضي كذا، ما حكمه يا تقي؟ قل لي بقى. بيكلم ربه ما هو بيقول ده هو كلام الشافعي، بيقول لو كان نذر تبرر ليس فيه خطاب وليس فيه تعليق يبقى ده نوع من انواع الذكر. استناني يا شيخ سيد لما اخلص الكلام ارجوك، لان انا بعاني. قل لي اجبني، انا صوره انا اتيت اليك، ما الاعتراض على هذا؟ حصل كده، جيت لك وقلت انا في اثناء الصلاة قلت نويت الصيام غدا لله تعالى في اثناء الصلاة، افهم كلام الفقهاء، لان الفقه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حل مشاكل الناس، حل مشاكل الناس العملية المفترضة والمتوقعة. ده لو خلى الكتب من هذا لكان الفقه قاصرا، لا لا لا لا وصم فقه المسلمين بانه قاصر، لأنه ليس فيه حكم لأشياء تحدث في كلام الناس، ودين الله تعالى لأنه الخاتم يشمل كل شيء. فرحم الله الفقهاء الذين فهموا هذا الكلام وسطروه ودرسوه. واحد يقول لك أنا في أثناء الصلاة أكلت، تبطل صلاة ولا ما تبطلش؟ ثم تقول له عيب عليك تأكل في أثناء الصلاة وعيب، ما قول لي حكم، قول الشرع، الصلاة دي أعيدها ولا ما أعيدهاش؟ فتيجي حضرتك تقول لي هو ده الشافعية زعلان قوي من الشافعية، طب ما هم هيك عندهم كده برضه لازم يبقى ليهم حكم يا شيخ سامح، والحنابلة لازم ليهم حكم نفس المسألة دي، والله حكم يقولوا الصلاة باطلة مش باطلة، المهم يبقى ليهم حكم على أي حادثة وأي واقعة.

الصلاة صحيحة مع أنه خلاف الأولى. فلو أراد أن يجهر ويرفع صوته فتنحنح عامدا بطلت صلاة خلاص، لأن التنحنح ليس فرضا ليس واجبا، وعذره لما كان يريد أن يأتي بالركن القولي اللي هو الفاتحة اللي هو التشهد، لكن أن يجهر ليس ركنا أصلا، فلماذا تتنحنح وترتكب المحظور؟ الضرورات تبيح المحظورات، لما كان ركنا أباح المحظور وهو التنحنح، لكن الآن الجهر ليس ركنا حتى يبيح لك الممنوع. فبيتكلمش على كده، يقول هو انت بيقول ان هو مش قادر يجهر الا بالتنحنح، افهم الفرع، مش قادر اعمل الركن القولي الا بالتنحنح. قال له تنحنح كتير، قال له كتير. الفرع التاني قال له مفيش مانع، الفرع التاني بيقول له ده انا مش قادر اجهر، انا بقرأ كويس كل حاجة بس اجهر واسمع المأمومين مش هعرف الا بالتنحنح. قال له لا مش معذور في ذلك. قال له مش قادر اجهر واسمع المأمومين تكبيرة الانتقال، قال له مش مسموح لك بذلك، لا عذر له في التنحنح بالجهر وبالسورة بقراءة السورة، لا يعذر التنحنح سنة كالجهر وقراءة السورة. هو بعد ما قرأ الفاتحة بكل سهولة ووضوء وعافية جاء له التنحنح عند إرادة السنة السورة، فيقول لي لا أستطيع أن أقرأ السورة إلا بالتنحنح. يقول له لا تقرأ السورة أصلا لأنك لست مضطرا إلى قراءة السورة لأنها ليست ركنا، اركع خلاص، لكن يتنحنح على شكل. نعم التنحنح اللي ليه داعي ما يبطلش الصلاة، اللي ملوش داعي يبطل الصلاة، مش بيعمل أصوات. ما هو خلاص اتكلمنا فيها، انت هتستمر معانا بالطريقة دي، قريناها وخلصناها هون، قلنا التنحنح مر علينا، التنحنح السعال العطاس البكاء الأنين كل ده قلنا حرف ولا حرفين كل ده مر علينا. انت بتغيب تغيب وترجع تقول اللي احنا قلناه ليه يا محمد يا علي؟ فبيقول لي بقى السورة سنة لا تنحنح، لا تنحنح لها، الجهر سنة لا تنحنح له، رفع الصوت بتكبيرات الانتقال سنة فلا أتنحنح لها إلا بشرط، إلا لو كان هذا في صلاة جماعة تتوقف على هذه تكبيرات الانتقال صلاة المأمومين، ولا يتصور توقف صلاة الجماعة توقف الصلاة على الجماعة إلا في أمثلة بسيطة محصورة، منها ما ذكره لنا وهو صلاة الجمعة ومنها الصلاة المعادة. فاهمين الفرع ولا مش فاهمين الفرع؟ الفرع مفهوم ولا مش مفهوم؟ حد مش فاهم الفرع؟ نعم مش فاهم الفرع. بيقول ان التنحنح ده ممنوع، التنحنح اللي هيحصل منه حرف مفهم او حرفين ممنوع، يجوز لو كنت هضطر ان انا اتنحنح لاجل ان اتي بركن قولي كالفاتحة والتشهد، لان الصلاة لا تتم الا بالفاتحة، خلاص لا لا لا بأس أن ترتكب التنحنح ولو صدر به حرف أو حرفين، لأنك لا تستطيع أن تأتي بركن إلا بهذه الطريقة، لا ركن واجب، لكن السنة لماذا تتنحنح لا وترتكب المحظور؟ لماذا ترتكب هذا؟ دي سنة اتركها خالص، بس أدي كل الكلام. السنة بقى مثالها إيه؟ مثالها الجهر في مواضع الجهر بالفتحة، يعني يقول لي أنا إمام ورايا مأمومون وأريد أن أجهر بالفاتحة ولا أستطيع إلا أن أجهر وأسمعهم إلا بالتنحنح. قلت له لا، الشرع يقول لك الجهر هذا سنة، اقرأ بصوت، لن تستطيع أن تأتي بالفاتحة تسمع نفسك فقط خلاص يكفي هذا. طب والمأمومين اللي ورايا دول هيعملوا إيه؟ يقروا هم الفاتحة هم كمان، نفترض إن الميكروفون صوته انقطع، نفترض إن صوتك انحبس أصلا، نفترض انه هو اطرش والمأمون يعني تنقطع صلاته لكونه لا يسمع الامام، يبقى دي سنة، مجرد الجهر سنة بالفاتح وقراءة السورة سنة. يقول لي انا لا استطيع ان اقرأ السورة الا بالتنحنح، خلاص يا سيدي لا تتنحنح ولا تقرأ السورة لانها سنة، وكذلك في تكبيرات الانتقال. يقول لي لا يسمعني المصلون اذا لم اكبر وارفع صوتي، فاريد ان اتنحنح. اقول له لا تتنحنح لان تكبيرات الانتقال ورفع الصوت بها كلها سنة.

سلم نسيان لا يبطل الصلاة، زي ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم ظانا كمال صلاته، فلما عرف أنه أنها ناقصة أكملها. احنا بنتكلم بس واحدة واحدة. الإمام صلاته بطلة ولا مش بطلة؟ مش بطلة. ليه؟ لأنه سلم ظانا كمال صلاته. سلم ظانا كمال صلاته، الكلام ده مهم، القيود دي مهمة. سلم ظانا كمال صلاته، فالإمام سلم سلامين، السلام الأولاني وهو يظن صلاته كملت، والسلام الثاني لأنه السلام الحقيقي بقى اللي هو بعد كمال الصلاة فعلا، لما تبين له وانتبه إلى أنه لم يكن قد تم صلاة. المأموم عمل إيه؟ المأموم كلمه، كلمه في أثناء الصلاة. ليه؟ لأنه لما سلم معاه السلام الأولاني الصلاة لم تكن قد تمت بعد، فقال له يا إمام أنت سلمت فعلا. إمتى قال الكلام دوت؟ قبل ما يسلم المأموم التسليمة الثانية. المأموم سلم مع الإمام التسليمة الأولى، السلام عليكم السلام عليكم، المرة الأولى السلام الأول يعني. الإمام راح جاي سلام ثاني، السلام عليكم السلام عليكم. المأموم قال له، تكلم، بدأ يتكلم، قال له أنت سلمت مرة، لماذا تسلم مرة ثانية؟ قال لي كنت، أم رد عليه قال له كنت ناسيا. يبقى في الحقيقة إن الفترة ديت صلاة الإمام كانت لسه لم تنتهي بعد، مفروض ان المأموم راخر صلاته لم تنتهي بعد لانه في قدوة. والمأموم تكلم، قال له ايه؟ قال له يا امام لماذا تسلم مرة ثانية بعد ما سلمت مرة اولى؟ اذا تكلم في اثناء الصلاة صلاته لم تنتهي بعد، هل صلاة المأموم باطلة؟ قال له لا مش باطلة. ليه مش باطلة؟ علل وقال واما المأموم فلانه يظن ان الصلاة فرغت، فهو غير عالم بانه في الصلاة. واحنا من شوية قلنا ان الشرط كلام عمد مع العلم بالتحريم وهو بانه في الصلاة، مش قلنا القيد الثلاثة؟ كلام عمد مع العلم بالتحريم، والرابع كمان انه يكون ايه، او الثالث انه يكون يعلم انه في الصلاة. المأموم لما قال له، لما قال الامام لماذا تسلم ثانيا، كان يظن انه ليس في صلاة، لانه لما سلم السلام الاول يعني خرج من الصلاة، وفي الحقيقة انه لا زال في صلاة لان الامام لم ينتهي من صلاته بعد. نقرأ الفرع مرة أخرى، واللي عنده سؤال يسأل. ولو سلم إمامه فسلم معه، يعني المأموم، ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام كنت ناسيا، الحكم إيه؟ لم تبطل صلاة واحد منهما. أما الإمام لم تبطل صلاته ليه؟ فلأن كلامه بعد فراغ صلاته، الكلام اللي صدر من الإمام كنت ناسيا، ده بعد فراغ من صلاته اللي هو السلام الثاني، لأنه بعد سلامه الثاني. وأما سلامه الأول، طيب ما واحد يقول لي ما يمكن بطلت صلاته عشان نسلم في الأول سلام، أما السلام دوت كان يظن كمال صلاته، أما سلامه الأول فكان نسيانا فلا يضر. طب والمأموم لم تفسد صلاته ليه؟ وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة فرغت، فهو غير عالم بأنه في الصلاة. فهذا الكلام رغم كونه كلاما عمدا ويعلم بالتحريم، إلا أنه كان يظن أنه خارج الصلاة، لكن يسن له، معلش يا محمد الأسد، لكن يسن له سجود السهو. هذا المأموم يسن له، برضه قاعدة ده فرع لطيف، يسن مش يجب، يسن للمأموم، هذا المأموم الذي تكلم وقال له لماذا سلمت ثانيا، يسن له سجود السهو ثم يسلم، لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة فلا يتحمله عنه الإمام. ما هو عندنا أن لو كان المأمون نسي شيء، أتى بشيء مما يستحق معه سجود السهو، لا يسجد للسهو طالما القدوة موجودة، يتحمل عنه الإمام هذا. لكن في الحال معانا انقطعت القدوة خلاص، في الحال معانا القدوة انقطعت، فيستحب له سجود السهو. نعم يا سيدي محمد. بالنسبه للبطل، في جنب على بطل كلمات عذر الشرع يعني، ما يشرد على لا خلاص شرط. نعم البطل الفرع السابق اللي هو ايه؟ اللي معانا الاخير ده اللي بيكلموا بعض. الامام تكلم بعد نهايه الصلاه هيتكلم زي ما هو عايز. مش خلاص الصلاه خلصت. المأمون تكلم ظانا انه في صلاه. مش معانا برضه نسجد للسهو. فين هنا؟ ده هو لسه ما خلص الصلاة. هو ما خلصش المأموم لسه ما خلصش الصلاة. طيب ما مش يستحب سجود السهو للمأموم مش للإمام. هو سهف عشان ايه؟ الصلاة خلصت خلاص. عايز يسجد السهو بعد ما خلصت الصلاة. صلاته خلصت. يسلم خلاص. لا خلاص. لما يسلم الإمام الشافعي يسجد السهو ازاي؟ اذا كان صلاة سجود السهو عند الشافعية كله قبل السلام. نعم. لا لا تبطل. ظلم مش صلاة. اللي في الحالة اللي معانا دي يعني حالة الصورة اللي معانا دي محدود ست كلمات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصر أحق ما قال ذو اليدين. نعم. محدود ست كلمات. يبطل بقى الصلاة. مش احنا عرفش ماشي هو زي ما النبي عمل كده. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ذو اليدين ما فاكر من الصلاة. أحدوها بستة عرفة. أحدوها بستة كلمات للمأموم صح. يعني ستة بعد الكثير. إذا لم يعلم بطلان إذا لم يعلم التحريم يعني. إذا لم يعلم التحريم الستة ده في إذا لم يعلم التحريم. الستة في صورة عدم العلم بالتحريم أو لم أما لو كان يعلم التحريم لا. خليك معي. لا خلاص. لا. نرد عموما يعني عموما ست كلمات كان يسأله ست كلمات يعني الضابط فيها انه يعلم التحريم او لا يعلم التحريم. المأموم اللي معانا ده هو لا هو يظن انه هو في صلاة. المأموم اللي معانا يظن انه هو في صلاة سواء عالم التحريم او لم يعلم التحريم. هو يظن تحريم الكلام في الصلاة. وهنا المأموم لسه ما خلص ويظن انه هو خلص. المأموم لسه ما خلص. الإمام هو اللي خلص. المأموم مفيش تعليم في حقه لا لأنه يظن أنه خارج الصلاة. مش موجودة. لا مش موجودة لأنه لا يعلم أنه في الصلاة. نعم. المأموم ازاي ما صلهوش ده هو سلم مع الإمام. مين قال لك الكلام ده؟ ده انا قلت الامام قلت الامام مثلا بعد ما سلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال ده انا ما صليتش على رسول الله صلى الله عليه وسلم راح مصلي على النبي. المأموم لما سلم ازاي يسلم هو ما خلصش اركان؟ هو بيساله هو بيقول انت عملت ايه اعمل زيك. المأموم لا يسلم الا اذا انتهى من الاركان. هو لما سلم المأموم يعني معناها انه انتهى من الاركان. يقوم مقامه ازاي؟ هو الامام يعمل ركن يقوم يغني عني انا يعني هو لما يركع انا مركعش. ارفع صوتك لاني مش سامعك. لو ايه؟ طيب دي محتاجة سؤال يا حاجة وفاء. من هيسلم اول ما يلاقي الامام بيقول السلام عليكم هو بقى يسلم مهما كان تشهد ما تشهدش يصلي على النبي ما تصليش على النبي يسلم ان موضوع الامام يؤتم به. سجود السهو على المتكلم ما خلصتش لسه. ده هو تكلم تكلم هو عمل ايه؟ سلم والصلاه لسه ما خلصتش بدليل ان الامام رجع للصلاه تاني. والإمام إيه اللي رجعه للصلاة تاني؟ إيه اللي رجع الإمام للصلاة تاني؟ الصلاة لسه ما خلصتش وهو كلمه بعد ما الصلاة بتاعت الإمام خلصت. الصلاة هو لسه ما خلصتش. كان المفروض الصلاة تخلص إمتى؟ لما يسلم تاني مع الإمام. هو ما سلمش إلا مع الإمام في المرة الأولى بس. المرة الأولى بس دي نسيانا خطأ

هو يعلم ان النجاسة تبطل الصلاة، لكنه لما صلى لم يكن متعمدا لوضع النجاسة، لكن صلى اتى بالثوب من على المشجب على الشماعة وراح مصلي به ناسي ان الثوب عليه نجاسة، واكتشف بعد الصلاة. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة على رأي المذاهب الأربعة. فكذلك هنا هو يعلم ان الكلام في الصلاة حرام، لكن لما تكلم كان ناسيا للتحريم، برضو تبطل الصلاة. في سؤال؟ زي ما قال لنا كتير بيتكلم على اذا نشأ بعيد عن العلماء، اذا كان حديث عهد الاسلام في بعض الفروع لا يستطيع تعميم هذا في كل شيء، لكن في بعض الفروع يرتكبون هذا. بعضها يقول لو كان من العامة، لانها مما يخفى على العوام، لو كانت المسألة دقيقة تخفى على العوام يعذر فيها بالجهل، اذا كانت نادرة لا يعذر فيها بالجهل ندرتها وهكذا، لا تستطيع التعميم. يعني يختلف الامر باختلاف الفروع يعني. نعم. هو الاثنين قدام يعني الاثنين بجهل الامر. في بعض الحالات ما احنا مش ممكن هم نشأوا بعيد عن الاسلام، مش هم من العوام. لكن الضابط هنا مش الشخص، الضابط هنا المسألة اللي هم وقعوا فيها. مسألة فيها عذر ومسألة أخرى ليس فيها عذر؟ يعني الاثنين أصلا الاثنين جاهلين، الاثنين مثلا نشأوا ممكن يبقى شخص واحد في مسألة واحدة عذوره في مسألة عذوره. انا لا اعرف ان لو بعيد عن العلماء ونشا لو حديث عهد الاسلام بيعذر في كل شيء، حتى في العقيده بيعذر. انا ما اعرفش فين ولو عارف تحريم الكلام وجد كونه كونه وجد كونه كونه هو كان كونه عارف التحريم، فممكن شخص يعتقد ان شاء الله محرم، لكن برضو مثلا عنده شيء من ده قاضي يرضى ان هو يجعله مفتر. طب ما هو عنده علم اهو، مش علم اغناه، علم تحريم. هو علمه يا شيخ محمد قال يتحقق بعد العلم بالتحريم الابتداء، لما علم انه محرم خلاص ما يكفي هذا القدر من العلم يكفيه عن العلم بالاخر بخصوص الابطال. فكذا لو عاوز عارف ليه القاعدة فمش يفرق بمسألة الجهة عن المصوبة اللي صار على المصوبين، يعني الجمهور على المهيئة صفة الجهة على المصوبين، المسألة مثلا صفة أرض المصوبة، صفة أرض المصوبة محرمة لكن مع التحريم وصفة الجهة لأنه صفة الجهة الصروف. أيوة. فهو هنا يعمل التحريم، فلو جعلت ليه القاعدة عن المنتهى والعالم تحريم الكلام فجعلت ان هو عالم التحريم لكن ما عرفش تحريم المتركب عليه، هذا على المقطع المقصود برضه ليه؟ لانها مش هي مش بطلة اصلا، لكن هي مش بطلة اصلا حتى خليها دوت في البيت. الصالح لخطاب الادميين، يبقى الكلام العمد الصالح لخطاب الادميين، اي الذي شأنه ان يقع بين الادميين في محاوراتهم ومخاطباتهم ولو خاطب به الجن والملائكة أو غير العاقل، كقوله يا أرض ربي وربك الله، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخاطب مين؟ بخاطب الأرض. لكن هذا الكلام في أصله صالح لخطاب الآدميين، تقول له ربي وربك الله، أو تقول للهلال ربي وربك الله، هلال رشد وخير، فلا تخاطب آدميا بهذا، لكنه صالح لخطاب الآدميين، صالح أن تقول لأخيك ربي وربك الله. إذن هذا يبطل الصلاة لأنه صالح رغم أنه يخاطب الأرض، كقوله يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، إذا هذا مما يبطل الصلاة رغم أنه لا يخاطب الآدميين لأنه صالح لخطاب الآدميين. قال واحترز الشارح بقوله الصالح لخطاب الآدميين عن القرآن والذكر والدعاء، يبقى القرآن الذكر والدعاء لا يبطل الصلاة إلا إذا خاطب بالدعاء غير الله تعالى وغير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم،

ربنا لك الحمد دي مش فرض، يعني لو ما قالهاش اصلا الصلاة صحيحة. المطلوب منه ايه؟ المطلوب منه يعمل كده، ده المطلوب منه من غير ما يلقى اي حاجة، يركع ويسجد، لا يقول الله اكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا ربنا لك الحمد. يعني ده كله ده زيادة، ده كله ده العطر، العطر الريش الجمال. نعم يا دكتور حسام ارفع صوتك. لا ملوش ضابط، يعني ملوش ضابط، لا اعرف انه ملوش ضابط، يعني مفيش واحد بيحصل له كده. نفس السؤال اللي بيتكرر كل مرة، حضرتك شفت حاجة زي كده؟ كل كلام ونرد يد القرآن، يعني بعد الصلاة. وفي حد بيجيله كل شوية، يجيله في الصلاة يقول له أنا عايز كذا، بيجيله كل مرة كده. لو عمل كده ما تطلبش الصلاة، لو حصل كده ما تطلبش الصلاة. بدام نوى القرآنية، ما احنا بنتعلم عشان كده، إنه بدام نوى القرآنية مع الرد أو التنبيه لا تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه بيذكر ربه. ليه؟ لأن تعارض فتساقط وبقي الأصل. كلام واضح والله. يخطب يبقى تبطل الصلاة. ما يقولش يقول رحمه الله، يقول رحمه الله. الكاف اسمها كاف الخطاب عند اللغويين. الكاف اسمها كاف الخطاب عند اللغويين، اسمها كاف الخطاب. بدل فيها خطاب يبقى ما ينفعش. ما ينفعش اللفظ، ما ينفعش تقول لي لفظ، تقول لي امرأتي طالق ولم أكن أقصد. اللفظ نفسه خلاص ده صريح، اسمه صريح. فهمت؟ يبقى ما سميتوش، يبقى اللي انت عملته ما اسموش تشميت. واحد بعد شوية شايف واحد هناك في اخر الدنيا بيعطس وشايفه بيحرك بقوله الحمد لله، فقام قال هو في اخر الدنيا كده، قام قال هو هنا يرحمك الله، وده اسم تشميت. يخاطب مين ان شاء الله؟ يخاطب الهوى. مش بيقرا القران. وصلنا لغايه فين؟ خلينا نخلص اول حاجه، بس اول حاجه نخلصها. حدث ذلك في اثناء الركوع او السجود، في اثناء يعني الموضع الاخر من الصلاه، ليس موضع قراءه القران. يعني المواضع التي لا يشرع فيها قراءه القران يحرم او يكره، لكن لا تطلب فيها الصلاه. الركوع والسجود يحرم فيها على قول، او مكره فيها على قول قراءة القرآن، لكن لا تطلب بها الصلاة. هنتكلم الآن في البطلان. نعم نعم نعم. أجل أجل. ارفع صوتك يا شيخ حسان. صح؟ فشحك؟ فشحك؟ دعاء. دعاء؟ إيه الفرق بين رحمه ورحم الله زيدا؟ ايه الجديد؟ بس ايه الجديد يعني؟ كله غيبة. رحمه ده ضمير الغيبة لزيد الغائب. الله ينور صدوركم وقربكم وقبركم. فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فان قصد القراءة ولو مع التفهيم لم تبطل صلاته والا بطلت. قال وتبطل بمنسوخ التلاوة وان بقي حكمه، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا من منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، تبطل معه الصلاة لو قالها، لا بمنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. كقولك آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا من القرآن منسوخ الحكم، لكنه تلاوته متواترة قرآن، فلا تطلب به الصلاة طبعا بلا خلاف. وأتى به يعني هو مفهوم أن القرآن ولا تطلب به الصلاة، لكن أتى به عشان المقابلة، يعني المقابلة بين منسوخ التلاوة والحكم ومنسوخ التلاوة منسوخ الحكم فقط. نعم. وتبطل بالقراءة، تبطل الصلاة بالقراءة الشاذة إن غيرت المعنى وكان عامدا عالما. قراءة الشاذة يعني غير المتواترة، إن غيرت المعنى بقيد أنها تغير المعنى وبقيد أن يكون عالم عامد. قال وتبطل بالتوراة والإنجيل ونحوهما رغم أنهما كلام الله. فليس معنى أنه كلام الله يعني تقوله لا، كلام الله يعني القرآن، نقصد به القرآن هنا في هذا الباب، لا نفيا لأن التوراة والإنجيل من كلام الله، لكن الذي نقصده هنا من أن اقتصار المصلي على الذكر والدعاء وكلام الله نقصد به كلام الله اللي هو القرآن، كما سترى الآن حتى الحديث القدس ما هو كلام الله لكن بلفظ الرسول فلا يجوز. نعم. تقول القراءة الشاذة القراءة الشاذة إن غيرت المعنى وكان عامدا عالما. طيب إن لم تغير المعنى وكان عامدا عالما، أي فقد يعني القيد، أي فقد القيد لا تبطل معه الصلاة. يعني ثلاث ثلاث قيود. يا علام، ثلاث قيود لازم يجتمع فيه ثلاث قيود حتى يحصل البطلان. يعني فقد قيدا أو أكثر، مفهوم المخالفة كده أن فقد قيد أو أكثر لا تبطل معه الصلاة يا علامة. يعني لو قالوا الذين يتوفون منكم ما فيش مشكلة، لو كانت قراءة شاذة كده شاذة. طيب خلاص. قال ولو قرأ إمامه إياك، لا لسه، والأحاديث ولو قدسية، والأحاديث ولو قدسية تبطل معها الصلاة رغم أنها من كلام الله لكن بلفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى مش على أنها حديث، على أنها دعاء وسلام، يبقى على انها دعاء وسلام. اذا كنا احنا جوزنا ان احنا عاملين نتخانق ان هو بيأذن للغير بقصد القراءة، يبقى من باب اولى هنا. ولو قرأ امامه اياك نعبد واياك نستعين. نعم سيدي. شاذة. لا لا ما فوق العشرة مش سبعة، قراءة المتواترة عشرة. اهل الحاجات دي يسأل فيه اهل الفن، اهل الفن يقولون القراءات عشر، والنووي لو رحت له سألته هيقصد بالسبع العشر، لان ابو جعفر هو نافع ويعقوب هو ابو عمرو وخلف هو حمزة. هم نفسهم خلافات يسيرة جدا، خلافات بينهما يسيرة، هي القراءة ولكن خلافات يسيرة، خلافات يسيرة، لا لا لا خلافات يسيرة، في خلافات بس يسيرة. يعني هو ابو جعفر هو نافع، هو نافع يعني في الأصول، أبو جعفر شيخ شناخة. أيوة نعم، الأشخاص مختلفة طبعا والقراءات مختلفة. نقصد أنهم الاثنين مدنيين واثنين بصريين واثنين كوفيين. أبو جعفر مع نافع مدنيين، وأبو جعفر هو شيخ نافع، ويعقوب البصري أبو عمرو البصري بصريان، وخلف هو أحد رواة عن حمزة. خلف العاشر، خلف العاشر هو الراوي عن حمزة، وراوي الأول عن حمزة. أمال كيف كانت القراءة؟ انفرد بالقراءة، أخذها من غير حمزة، اختياره، زي يسمى خلف في اختياره، يعني هو هو هو هو، ونسمى العشر دي ده عشر، ده مش اسم العشر، ده يعني عشر العشرة، يعني صرف العشر عشان يميز عن راوي حمزة يعني. لا هو نفسه، لا عشان يميز عن قراءته، تصدق عشان يميز عن قراءته رواية عن حمزة، فيقال كده خلف خلف عن حمزة وخلف في روايته أو خلف في العاشر. وكذلك الدوري راوي عن أبي عمرو وراوي عن الكسائي، هو الراوي الأول عن أبي عمرو وراوي الثاني عن الكسائي. أبي عمر الدوري عن وحفص هو الدوري ولا هو نعم أبو عمر الدوري. الدوري أنك أبو عمر الدوري وصالحهم أبو عمر الدوري عن أبي عمرو هو نفسه عن الكسائي. جيب الكسائي وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلق، يبقى هو نفسه قد جاء خلق، ويكنى أبو عمر أبو عمر اسمه حفص ويكنى بأبي عمر. القرآن في الجملة أو الجملة القرآن نفسه فالسؤال ايه؟ ابن الجزر، ابن الجزر المحقق هو العمدة في هذا الفكر. لما يختلف نرجع للمحققين زي ما عندكم في الشافعية تختلف ترجعوا للمحققين. مهم الضابط يعني، لما ذكرت لي النووي رحمه الله قلت لك ارجع لأهل الفن، أهل الفن فين بقى؟ ليهم مراجعهم، ليهم العمدة اللي عندهم يعني. طيب وصلنا لغاية فين؟ قربنا هو حننتهي اهو. لو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقال استعنا بالله بطلت صلاته إلا إن قصد بذلك الدعاء. خلاص. ولو قال صدق الله العظيم لم تبطل صلاته، لو قال المصلي صدق الله العظيم لم تبطل صلاته لأنه ثناء. وكذا لو قال أنا المذنب وأنت الغفور كم أحسنت إلي وأسأت أنا لا تبطل صلاته لأنه متضمن للثناء والدعاء. يعني صدق الله العظيم مشروع؟ لا، هو هنا مش على مشروعيتها، بيتكلم على لو نطق بها في الصلاة تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. يعني انا لو قلتها يعني بعض يبدع من يقولها أو... الذي يبدعه هو المبتدع عندي والله اعلم. انا لست مفتيا والله تعالى اعلم وعلم. نكمل في المرة القادمة، المرة القادمة في شوال وعليكم خير ان شاء الله. خلاص كده بدا من اول اثنين في بعد منتصف شوال، بعد منتصف شوال. رضي الله عنكم.